وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الطيبات العلماء هنا يقولون في هذه الآية على أنها الشيء الذي تستلذه، والطيب في الطعام ما تستلذه الحواس والنفس. ما الطيب في الطعام؟ ما تستلذه الحواس في الذوق الشم والنفس، يعني النفس تحبه. لكن من الطيب في بني آدم؟ هذا المهم. الطيب في بني آدم من خلص من الجهل والفسق وقبائح الأعمال. خلص من ماذا؟ من الجهل والفسق وقبائح الأعمال، وتحلى. ما ضد الجهل؟ العلم. تحلى بالعلم. والفسق ضده الإيمان والتقوى. وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. لاحظ، لم نقل في الأول خلص أو تخلص من الصغائر، لأن الصغائر يصعب التخلص منها. قلنا الفسق، والفسق يتعلق بالكبائر. والله عز وجل قال عن عباده الصالحين عندما يدخلون الجنة يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين، وذكر عن وفاتهم قال فتوفاهم الملائكة طيبين، وقال جل وعلا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال عن عباده الصالحين هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيب الله قولي وقولكم وأعمالنا وأعمالكم وختم لنا ولكم بخير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.